الشيخ بالنسبة للحم المرد والدجاج هذا فيه يعني الشيخ بدأ في التلفزيون يعني يقول إنه جائز، يعني هل هو صحيح إنه جائز يعني يأكله وهو جاي يعني من كل هذه الأشياء إلى المملكة من بلاد النصارى؟ أيوة. الأصل فيها حل لأن الله أباح لنا بيعها الكتاب. نعم. فما يأتي من بلاد الكتاب من فرنسا من لندن من كذا من بلاد النصارى فأصل فيه حل حتى يعلم أن هذا شيء معين ذبح على الشر، وإلا فأصل فيه حل. أما ما يأتي من بلاد الشيوعيين والمثليين فأصل من التعليم حتى يعلم ما تولاه المسلمون ذبحوه ذبح شرعي أو أهل الكتاب، ينبغي أن تبلغ وزارة التجارة تولى بهذا الأمر تعيش على هذا الأمر، نسأل الله له التوفيق. فإن الذبائح تختلف والناس يختلفون في هذا، فإذا تواضع الإنسان عن شيء وأحب أن يشتري نفسه ويذبح لنفسه هذا شيء عام.